أسمع أول جيدا ومن كان حوالك بعيدا أسمع جيدا. والحديث بهذا اللفظ منكر في نقلي أنا طبعا لبعض أئمة الحديث ومنهم ابن خزيمة. أما الحديث الصحيح أو بلفظ أو إلى لفظ، أولا إن الله خلق آدم على صورته على سورة الرحمن. هذا الحديث في هذا اللفظ في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا. اللفظ الآخر في صحيح البخاري إن الله خلق آدم طوله 60 ذراع طوله 60 ذراع. هذا الحديث في البخاري يتهم الطريق لفهم شيئين اثنين. الأول أن الضمير في الحديث الذي اتفق عليه أن الله خلق آدم على صورته، صورته مشرجة إلى الله إن الله، وإنما على صورة آدم، لأن الحديث الثاني في البخاري صريح خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، ولا أحد يستطيع أن يقول حتى أولئك الأولاد المشبهة لا يستطيعون أن يقولوا أن طول الرحمن 60 ذراع. هذه هي الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث البخاري، أن الضمير راجع إلى آدم وليس إلى الله. الفائدة الثانية بطلان حديث السويجري إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأن هذا يختلف مع حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع. أما أن يقول ابن تيمية ما نحلته آنفا هذا ينافي ليس كمثله شيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجب أن يعلم المسلمون جميعا أبعد الناس عن التشويش، فذلك هو أبعد الناس عن التعقيد. والناس من حوله يمين ويسار ضالون عن الحق المستقيم، عن الصراط المستقيم. هو يعمل بالآية السابقة لو سكن فيه شيء تدريج دون تعقيد، وهو السميع البصير إخلاص دون تشكيك. فكل ينشد إلى ابن تيمية بخاصة هذا الثقاف هذا الذي ابتلي فيه الأمة الأردنية بخاصة ثم العالم الإسلامي بعامة، هذا رجل كذاب دجال أكفاك لا يطاق بنقله إطلاقا. هو يستهزئ ابن تيمية بالجهل والأمة الإسلامية على عليه كلابه، ويستهزئ ابن تيمية بالتجسيم، وكل كتبه ترد على مجسمة كما أنه يرد على المعطلة المعطلة تكفر دماء الله. يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، كلاهما في ضلال لكن أحدهما أضل من الآخر. المشبه يعبد صنما يعني يعبد موجود لكن من يشبهه بالأصنام ولا كفر، والمعطل يعبد عدما أي يكون من المعطلات الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتمام كلامه المشبه أعشى والمعطل أعمى، هذه الحقيقة ابن تيمية يجملها في هذه الكلمتين ويفصلها في كل كتبه. ولذلك فلا يسمع لإنسان ينقل عن ابن تيمية ما يخالف المعلوم من الضرورة بكتبه وعلى كل أي كلمة، لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. وقد يوجد كلمة مثلا في بعض الرسائل ظهر الشرط الألم فيها إما من المؤلف أو من الناطق، وبحاجة إلى الحفاظ والمشفى فيما بعد في ليل يفسر فيها شيء من الإشكال بالرجوع إلى الأصول. أما ابن تيمية ينزه جزء لا مثبت في الصفات وليس معطل. عندما قال في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقضى عليكم الان رجل من الجنه، هل تحمل هذه العباره على الحقيقه انه دون يعني ذلك الرجل هل تحمل هذه العباره على الحقيقه انه دونه في هذه المساله انه لا يتسلى الى مصر؟ لا، فهنا السؤال يعني هل هذه الفعل الحقيقه؟ طبعا الحقيقه شو الضرورة لصرف هذا المجال؟ أولا وثانيا الإنسان مهما كان وعلا فقد يكون كاملا في ناحية وناقصا في ناحية أخرى. فحينما سمع ابن عمرو لك الخلق من لك الضيف حصل نقطة الكمال الموجودة في ذلك الدور، والذي اعترف ابن عمرو عن قضية الطاقات طرق الشرور فحصل هي في طرق الفجرية في أداء العبادات، يعني هذه الصحابة وكذا يمكن أن يكون هناك أي مجال. لا يقصد جمعا، يعني يقول خمسة الفرد إلا أداء الرجل، لا ما يعني ما أقل جماعة اثنان أيها الأخوة. الخلاف النبوي ابن تيمية يعتقد بوجود ما يسميه علماء اللغة في بعض النصوص مجازا، هو يؤمن بهذا لكن لا يسميه مجازا ويقول هو حقيقة. وأنا حقا على قولي ليس تواضعا وإنما بيان الواقع لعدم تخصصي في هذا العلم، أقول أضرب مثلا واحدا فقط مما يسميه العلماء الذين يرددون على ألسنتهم لفظ مجاز مجاز يقبلنا فيها وإنا لصادقون. علماء اللغة يسمون هذا مجاز الحدث تحدث، لأنهم يقولون الأصل في كل عبارة عربية الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجال إلا إذا تعذرت الحقيقة. فيقول ابن تيمية اللغة ما هي الحقيقة؟ هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع للكلام العربي هو الحقيقة. من هي ظاهرها؟ ظاهرها اسأل القرية يعني حيطانها، ما أعرف عن هذا الكلام. إذا ما هو المفهوم من هذا الكلام العربي؟ هو ما يسميه اللغوي مجازا. إذا هذا يقول ابن تيمية ليس مجازا، لأن المجاز هو الخروج عن الحقيقة إلى معنى غير متبادر لأول ما يفهم العبارة. هنا العكس تماما، ما يخطر في بال الإنسان أبدا في معنى المجاز، وإنما المعنى وقتا تسأل سكان القرية وركاب القافلة ونحو ذلك. ويذكر أمثلة على هذا من استعمالات العربية، مثلا يقول العربي السلس والقمر. السلس والقمر، القمر في السماء وأنت في الأرض، من يفهم أن المعنى المتبادر إلى معنى غير متبادر، وإنما بقينا على المعنى المتبادر إلا أن أولئك أنه مجازا. أعرف الإسلام أنا قلت في التقاء حناعي لسلي كملة في اختلاف، في اختلاف لغوي، في اختلاف حقيقي. فأنا الآن أنا في الاختلاف اللغوي، أما المعنى في تلقين النبي ما أحد يقول ليس للقرية حيطانها، لا الذي يقول هنا مجاز ولا الذي يقول لا مجاز، متفقون على هذا. لكن هناك اختلاف حقيقي وهو توسع الذين يستعملون المجاز في تطبيق المجاز ويخالفون في تطبيقهم للمجاز القاعدة أن الأصل بقاء على الحقيقة إلا إذا تعذرت أي حقيقة شرعا أو عقلا. لماذا يظهر خطر قول المجاز؟ لأنهم جاءوا إلى نصوص تتحدث عن الغيب بل عن غير غيوبه، وهو الله وصفاته العليا. وجاء ربك والملك صفا صفا مجال، ليه يجيء إلى سماهناه؟ هنا بقى في السير الكوان كونيه وبيقعوا في الضلال المبين، لأن هذا يؤدي بهم إلى التعطيل المطلق، إلى جحش الله عز وجل حياه موصوفه لكل صفات الكلام. وانا بهذه المناسبه يعجبني كلمه للخطيب البغدادي، كنت نقلتها لمخطوطه في المكتبه الظاهريه. يقول القول في الصفات كالقول في الله، هذا الشخص الذي ينكر الصفات هو بيعبر بهذا التعبير، الله موجود. طيب وأنت موجود ولا مفقود؟ وأيضا موجود. إذن على طريق الصعود لا بد لنفي أحد الوجودين حتى ما توفي مشابهة، إما أن ينفي وجوده وإما أن ينفي وجود ربه. وأيما نفى فقد عطل، لأنه إذا نفى وجود نفسه وقل عطل في الحلول، وإذا نفى وجود ربه فهو أيضا في الحلول. كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا يقول الحلوليون أو أهل الاتحاد مثل من عمليين. هو يتذكر هنا أن يقول لا، أنا وجودي ممكن، أنا وجود الله عز وجل واجب الوجود، إذا في وجود لكن مختلفي الحقيقة تماما. إذا ما قلت في الذات يكون عبثك وفر ذلك وتستريح من التعطيل ومن التشبيه. ليس كمثلي شيء، مثلي أي ذاتي، وكذلك في صفاته شأن الذات من أشعة مستشفى الكوث الأرض تمام. لذلك عقد على الآية بقوله وهو السميع البصير. المعطلة أنواع، منهم من أورق في التعطيل حتى وقع في الجحد المطلق، كما تسمعون هذا الشخص أن يقول الله لا يوصف بأنه ذات العالم ولا بأنه خارج العالم. هذا كما أقول في مثل الناس دائما وأبدا، وهذه حقيقة يجب أن تحفظ. لو قيل لأفصح العرب بيانا كيف لنا المعدون لما استطاع أن يصفه إلا بما يصفون به معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وأغرق بعضهم في التعطيل فقال لا متصلا به ولا منفصلا عنه. حيث تسمع ذلك كذلك المعتزلة كان وقتنا آلفا حول ما اصطلح عليه عند علماء اللغة مما يسمى بالحقيقة والمجاز، وذكرنا ما خلاصته أن من يذهب إلى ما يسميه مجازا لغة أو اصطلاحا من كلمة الاصطلاحات الحالفة، وأقول الآن لا مساحة في الاصطلاح، ولكن طريقة أن يؤدي هذا الاصطلاح وغيره إلى مخالفة الشريعة في موطن ما. وضربنا على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أخذنا فيها فإنا لصادقون. علماء اللغة الذين ذهبوا إلى تخطيط دلالات الجمل إلى حقيقة ومجاز أبغى بالمثال للمجاز، وسموه بمجاز الحدث لأنهم يحذرون الأرض عن لأن المجاز الذي اقترحوا عليه إنما يكون في جملة يبدو منها معنى وليس هو المراد، وإنما المراد منها معنى آخر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأولى الكريمة لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن السامع لها أو السامي لها غير المعنى الذي يسمونه مجازا. فإذا هذا المعنى هو الحقيقة عليكم السلام وبركاته. وكذلك ذكرنا بعض الأمثلة في الاستعمالات العربية. يقول الرجل الشمس والقمر، أيضا هذا يسمونه مجازا، لكن من تبين يقول هذا ليس مجازا، هذا حقيقة، لأنه لا أحد يفهم المعنى الظاهر منه إلى عبارات أخرى. الشمس والرجل، الشمس وصاحبه، أي صاحبه معه. أن هنا لا يفعل بالشيخ والقمر أي القمر معي ويد بيدي لا القمر في السماء وأنا في الأرض. هذا المعنى المتبادر من هذه الجملة يسميه أولئك الغاوون مجازا. ابن تيمية يقول لا ذلك مجازا حقيقة، لأن أولئك الذي يسميه إلا هذا المعنى الظاهر وهو المعنى المتبادر وهو الحقيقة وليس مجازا. كذلك مثلا مما يسمونه مجازا قال الميزان، قال الميزان له معنى جزاء شدة الحرارة مثلا، المعدن لا معدن كما يتكلم، وإنما المعنى المتبادل لكل من يتكلم اللغة العربية قال ماء الميزان قد آية سابقة تماما. إذا أنتم تسمون مجاز معروف لكن هو الحقيقة، إلا أنه في مخالفة بقولهم أنه لا يصير التامة مثل ما يخرج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا كان هناك معنى واحد. المعنى الأول الحقيقي لا يمكن أن يكون مقصودا، إذا ننتقل منه إلى المعنى الآخر غير متبادر فنسميه مجازا. في هذه الأمثلة كلها ليس هناك إلا معنى واحد بشكاك ما تكون بحرف الجهل، والمتفقين على ما يسمونه بالحقيقة والمجاز في هذه الأمثلة ليس هناك إلا معنى واحد. هذا المعنى الواحد الذي يسمونه مجازا هو الحقيقة بعينها. قلت إن هذه النقطة خلافية لفظية، لكن مع الأسف فيما بعد صارت نقطة خلافية جوهرية جدا، لأن علماء الكلام وبخاصة منهم المعتزلة توصلوا بهذا الاصطلاح إلى تعطيل كثير من النصوص الشرعية، خاصة ما كان منها متعلقا بالأمور الغيبية، وبصورة أخص ما كان منها متعلقا بالصفات الإلهية. ربنا عز وجل أثبت لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة كثيرا من الصفات. أو مثلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة. وهنا الذين يقولون بالمجاز ويتوسعون فيه يقولون لا يصح أن نحدد جاء ربك أي الله، لابد من تقدير مضاف محذوف. فيقال لهم لماذا هذا التقدير؟ أنتم ولاة قاعدة أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. وهنا نجيء ربنا عز وجل عليكم السلام، ربنا عز وجل وصف نفسه في هذه الآية بصفة المجيء، فقال أهل المجاز أن هذه الصفة لا حقيقة لها وإنما هي مجاز. فأوردوا من قبل أهل السنة لماذا فرضت من حقيقة وهي هنا ممكن؟ أي ربنا لما وصف نفسه بصفة المجيء هي صفة من الصفات الفعلية وغيرها من الصفات الفعلية أو الذاتية. مثلا آية التنزيه والإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يجوز أن نتأول قوله السميع البصير ليس المجاز. وهذا ما قاله أولى هاتان الصفتان بسورة العلوم، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه إلا أنه سميع بصير. لماذا صاروا إلى هذا؟ لأنهم قالوا الإنسان يوصف بأنه سميع ويوصف بأنه بصير، فإذا قلنا بأن الله سميع وبصير يكون شبهنا ربنا عز وجل بالإنسان السميع البصير. في القرآن الكريم يقولون هل أتى على الإنسان حين من الدهر بعدين شو يقول؟ فجعلناه سميعا بصيرا. فلهذا قالوا وزعموا لأنه لا نقول نحن بأن الله سميع بصير. سبحان الله. لو أن إنسانا اخترع منزل الشيء ودخل هاتين الصفتين إلى الله لكن لا يدخل بقولك، لأن الله عز وجل لا يصف إلا بما وصف به نفسه. فها هو ربنا وصف نفسه بهاتين الصفتين، فكيف تتجرؤون وتقولون نحن لا نصف ربنا لأنه سميع بصير؟ الشبهة لما تأتي من التشويه كما وتنفي عنها انها تشفي صفه المخلوقات، وكما قال تعالى في الايه السابقه وهو السميع البصير، اي سميع لكن سمعه ليس كشمنا، بصير لكن بصره ليس الى سمينا. فنحن نسمع ونرى بهذه الجوارح التي تليق بنا، ان الله عز وجل ليس كمثل شيء. فربنا جمع في الايه بين التنزيه وبين الاثبات، ليس كمثل شيء مقدما، حتى اذا ما جئت الى تمام الايه لا يسبق لهنك انه سميع فسمعه وبصير فبصرك، حاشا لله ليس كمثل شيء. وهكذا يقال في كل الصفات الالهيه، سواء كانت صفات ذاتيه اي لازمه لله عز وجل، او كانت صفات شأنيه وصفة النزول والمجيء والاستواء على العرش ونحو ذلك. أيضا أصل التعطيل جاء من التوسع في استعمال المجال، وهل في هذه الحالة أي في حالة التوسع في استعمال المجال أولا يخالفون الشريعة، وثانيا يخالفون القاعدة التي وضعوها أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعز الحقيقة. انظروا مثلا التأويل الذي تأول به آية النبي وجاء ربك ما جاء ربك، إذا بدا تارة يقول رحمته تارة عذابه على حسب السياق والسياق في الآية. هذا يشفي تماما لو قال رجل عربي جاء الأمير، ما هو المعنى المتبادر من هذه العبارة؟ جاء الأمير يعني لازم الأمير، لا هذه ليست حقيقة للمجاز. إيش معنى جاء خادم الأمير؟ وين هذه العبارة تتعلق بالأمير وأجرين حتى تكون بخادم الأمير أو غلام الأمير؟ هذا اسم التعطيل، لأن الذي تكلم وقال جاء الأمير يعني الأمير، فأنت لا الرسول لا يعني خادم الأمير، ما الدليل؟ كان يبين يقول الدليل أن مستحيل به الأمير، لكن ما في هناك دليل لا في النقد ولا في العزم استحالة مجيء الأمير. فإذا هذا التعطيل بقصد المتكلم، هذا طريق البشر. واحد منا إذا قال اليوم جاء الأمير الفلاني، هل يجوز لعاصر يدخل جاء خادمه، جاءت امرأته، جاء ابنه؟ هذا هو التعطيل بعينه. إذا كان هذا لا يليق بين البشر بعضهم مع بعض، فلأن لا يليق الأول كلام الله عز وجل على مثل هذا التأويل الذي يراد منه التعطيل. شو معنى التعطيل؟ يعني إلغاء المعنى الذي أراده المتكلم. قلنا لكم من سجل آلفا قالوا وهو السميع البصير يعني العليم، إذا لا يصف أنه سميع ولا يصف أنه بصير عياذا بالله بما يقولون، تعطيل بصفات الله عز وجل. وقفنا آنفا ولا حاجة بنا أن نعيد الكلام ما دام أن هناك بعض الأسئلة الأخرى. قلنا بأن الوقت لله عز وجل يتعلق بذاته أيضا، أي ما يقال في ذات الله يقال في صفاته إثباتا وتنبيها. فكل المؤمنين يقولون بأن الله عز وجل موجود، لكن نحن أيضا الآن موجودون. فعندي مجرد الاشتراك في هذا اللفظ ينفي حقيقة من الحقيقتين. ما هما الحقيقتان؟ الوجود الإلهي والوجود البشري. فإذا كنا الله موجود وكنا نحن موجودين، هنا صار اشتراك في اللفظ. هل يضر الاشتراك في اللفظ؟ لا يضر الاشتراك في اللفظ، انما يضر الاشتراك في الصفة. فمن قال بان وجود الانسان كوجود الخالق فهو الكفر، وهو التشبيه الذي نفاه الله في اول ايه ليس كمثل شيء. ومن تهرب من اثبات احد الوجودين خشيه التشبيه وقع فيما هو اخطر من التشبيه وهو التعطيل. اي الان هذا قول ان الله موجود لانه موجود، وفي هذه الحاله يكون شبه رب العالمين اي وجود رب العالمين بوجوده، وهذا تشبيه والتشبيه باطل. اذا لا اقول الله موجود، هذا خرب الدين كله. انت الوجود خالق الموجودات كلها، أو سيقع في بلاد أخرى أو يقع في ما يسمى بالسفسطة، أو يجحد ما ينكره العقل بداعة. وهذا يقول الله موجود لا شك، أما أنا فلا وجود لي. وهذا ما يقوله الصوفية، حيث يقولون كل ما تراه بعينك يا الله أنت لست موجودا إلا بوجود الله عز وجل، فأنت جزء من الله. كل ما تراه بعينك يا الله هذا مقدر في كتبه. أيضا التكفير ضلال وأضل من التعطيل. إذا قلنا الله غير موجود لأن أنا موجود، إذا هذا هو التعطيل، وهو السفة الكبرى، وهو الزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. لا، الله موجود لكن أنا ماني موجود. ليه؟ لأنه إذا كنا أن أنا موجود أيضا وقعنا في ضلالة التشبيه. طيب، ما المخرج إلى سواء لقينا وجود الله فهو الجحد والكبر، أو لقينا وجود نحن فهو أيضا السفة والمفاجرة وإنذار الحقائق. ما هو المخرج؟ المخرج ليس كمثله شيء. ربنا موجود ولكن وجوده ليس كوجودنا. وجود الله واجب الوجود، اما وجودنا نحن فممكن الوجود. فبإثبات الفرق في الذات وفي الصفات شيء واحد. ما تقول بالذات أن ذات الله ليس كذاتنا، وأن ذاتنا ليس كذات الله عز وجل، فما معذور حين ذات أن نقول الله ذات له كل الصفات الكاملة، كذلك الإنسان ذات وله الصفات المتناسبة معه، لكن كما أن ذاته ليس كذات الله، فصفاته أيضا ليس كصفات الله. والعكس تماما، اي ذات الله ليست كذاتنا، صفاته ليست كذاتنا. وهذا يكون المخرج من ضلاله التعطيل التي اوصل اليها التوسع في استعمال المجاز الذي قالت في استعماله القاعده التي قعدوها بقولهم لا يصار الى المجاز الا اذا تعورت حقيقه. فآية وجاء ربك أي حقيقة تتناسب مع ذات الله إلى المجاز، لأن الله كما أنه لا يصدر شيء في ذاته فكذلك لا يصدر شيء في فكرته. هذا خلاصة الكلام في المسألة. نعم. هذا سؤال سيء. نحن

يفترون على المنزهين وعلى المشركين لحبة العلو أنهم يقولون في ربهم إنه قائل على العرش جالس على العرش حاشا لله. مسألة الانتقال هذه لم ترد فلا تقال، مسألة الجلوس لم ترد فلا تقال، مسألة الاستقرار على العرش لم ترد فلا تقال. إذن ليس كمثله شيء وهو على العرش استوى. هكذا القاعدة فيما يتعلق بالتوحيد وبالتوجيه وبالإيمان بما وصف الله به نفسه. نقول بكل صفة وردت ولا نقول بصفة لم ترد حتى ولو كان يتبادر من الصفة الواردة المعنى اللفظي الذي لم يرد صفة الجهة. مثلا بعض الناس يقولون ويتساءلون وحق لهم ان يتساءلوا بذاته، فكيف ما دام نقول ان الرحمن عرش استوى وما دام انه فوق كل شيء فهو في جهه؟ نحن نقول لا، هو ليس في جهه لانه كان ولا زمان ولا مكان. بالنسبه لارضنا الان خاصه بمن عرفوا شيئا من علم الفلك والذين يقولون بان الارض كرويه، ترى هذا السطح المستدير، هذا السطح المستدير اذا نحن تخيلنا الان خطا مستقيما نزل فخلق الارض فليهوى من اعلى السطح الى السطح المقابل، هو السطح المقابل يكون اسفلنا ام ماذا؟ هذه عامه الناس ما يفهمونها، اما الذين يفهمون ان الفلك وان الارض كرويه فهم سيقولون ان هذا السهم اذا نزل الى منتصف الكره الارضيه فهناك اسفل، اما اذا استمر هكذا نافذا الى السطح الاخر فهناك اعلى الارض لان الارض كرويه. ففي كل جهه سطح الارض هو العلو وسفل الارض هو مركز الارض. ايضا الله عز وجل وقد وصف نفسه بقوله وهو بكل شيء محيط، فاذا هو له صفه العلو مطلقا سواء كنا في هذه الجهه او في الجهه المقابله. ومن العجيب ان هذه حقيقه جغرافيه قررها احد العلماء، علماء المسلمين طبعا من الذين كانوا من علماء الكلام يؤولون آيات الاستواء والفوقية بتأويل باطل، يعني أن الله له صفة العلو مجالا مش حقيقة. ثم هداه الله عز وجل فتبنى مذهب السلف ثم علل ذلك مستعينا بعلم الخلق فيما ذكرته آنفا. هو يقول وهذا هو الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين لأنه كان عالما أيضا معروفا جدا، فهداه الله عز وجل يعطيه السلف فقال آمنت بأن الله عز وجل له صفة الفوقية المطلقة وأنه كان قبل أن يخلق الزمان وقبل أن يخلق المكان ولم يكن في مكان ولم يكن في زمان فهو الآن كما كان، من حيث أنه ليس في مكان فلا صفة العلو. لذلك المسلم لا تستقيم عقيدته أبدا إلا إذا فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح. تنزيه بدون تعطيل وإثبات بدون تشبيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا جواب سؤالك هل يقربنا بالانتقال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وثانيا لأنها صفة من صفات المخلوقين فلا نثق بالعالمين بصفة من صفات المخلوقين. فإذا جاءت صفة في القرآن أو السنة وظن بعض الغافلين أنها تثبت صفة المخلوقين قلنا لا، ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته كما شرعنا آنفا. طبعا الحديث معنى فضل الحديث الذي يقول فيه حديث قدسي كنت سمع الذي يسمع به إذا أحدثته كنت سمع الذي يسمع به الحديث نعم لو تكرمتم شرح فقرة كثيرة من هذا الحديث كنت سمع الذي يسمع به هو ذلك لما نفسر هذا الحديث بدنا نستحضر هذه الصفة التي ذكرناها ان الله عز وجل فوق العرش استوى او اذا ليس مخالفا للمخلوقات ليس حالا في المخلوقات لا كلا ولا جزءا فحينما ياتينا هذا الحديث كنت سمعه الذي يسمع به يعني كنت موفقا له في سمعه وفي بصره كانما هو يسمع به ويبصر به وحتى جاء في بعض الروايات ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه كنت سمعه الذي يسمع به اي يسمع به اي بعانته وتوفيقه وتسجيله ونحو ذلك وكذلك يبصر هذا لا معنى هنا يرتبط مع الحدود او الاتحاد كما يقول به غلاة الصوفيه بل هذا معنى يفسر على ضوء العقيده السلفيه ان الله عز وجل على العرش استوى وانه يعين عباده المخلصين له في عبادته كما لو كان يسمعون به او يبصرون به. نعم.